جمعية المنارة تقدم لكم أجمل الأطفال. كل يوم أنظر في المرآة وأسأل بعد تفكير طويل، هل أنا طفل جميل؟ هذه صديقتي منال، آه ما أجمل عيناها، سود وواسعة، إن نظرتها رائعة، لو أعطتني عيناها فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. انظروا إلى أنف سمير، نظيف لطيف صغير، لو أعطاني أنفه فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. هذه صاحبتي ملاك، تطل علي من الشباك، يا ملاك إن خدك سمين وأحمر مثل التفاح، لا بل وأكثر، لو أعطتني خديها فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. مرحبا يا هديل، شعرك غزير وطويل، لو تعطيني شعرك فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. تلك هي ابتسام، ما أرشق جسمها، خصرها نحيل تزينه دوما بالحزام، هذا خصر رائع لا حاجة للكلام، لو أعطتني خصرها فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. عفيف يا عفيف يا صديقي اللطيف، إنه يبتسم لي بحب جم، آه ما أجمل هذا الفم، لو أعطاني فمه فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. هل رأيتم فريدا؟ يداه طويلتان وصدره عريض، فريد لاعب كرة سلة مشهور، لاعب سريع يلف ويدور، لو أعطاني صدره ويداي فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. آه إن اليوم التقيت فواز، إنه لاعب كرة قدم ممتاز، ساقاه قويتان بقوة تركلان، ليت لي مثل هذه الساقات، لو أعطاني ساقي فلن أقول لا، بل بسرعة أقبل لأصير أحلى وأجمل. عيناني واسعتان وأنف صغير، خدان أحمران وشعر غزير، فم جميل، ساقان بعضلات قوية، وذراعان طويلان، صدر عريض وخصر نحيل، ليت لي كل هذه الأشياء، لو كنت هكذا فحتما سأقبل، فهل أصير أجمل؟ هل أصير أجمل؟ كل طفل في هذا العالم جميل ولطيف، وكل طفل في هذا العالم حلو وظريف، وإن أردت أن تعرف من هو أجمل الأطفال وألطف الأطفال وأظرف الأطفال فانظر في المرآة.